خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نواصل الحديث في آيات سورة آل عمران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسائر آيات كتابه الكريم. وصلنا في الحلقة الماضية أحبائي الكرام إلى قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتحدثنا في هذه الآية العظيمة وبينا بعض ما فيها من المعاني والجمل التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري، فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار، وباسمهم أيضا أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه اللقاءات. وأتيح الفرصة الآن للدكتور مساعد ليتحدث بما فتح الله عليه حول هذه الآية، ثم ننتقل بعدها إلى الآية التي تليها وهي قول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم، تفضل دكتور مساعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاصلة في قوله هم الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه أيضا تكررت في القرآن. لكن إذا تأملنا هذه الآيات أو هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مثل ما سبق ذكرتم في اللقاء السابق أن عندنا من الوضوح من عندنا يعني في كتاب ربنا وسنة نبينا التوضيح الكامل لكل ما سيمر به المسلم وغير المسلم، ومنها هذه الموازنة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. ولهذا بعد أن ذكر ما وعد الله به المؤمنين من الجنة وهو ذكر إجمالي هنا لم يأتي تفصيل وقدها في غيرها، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمتاع ما يتمتع به الإنسان ثم ينقضي، ولهذا سمي متاعا. وزاد في وصفه أنه إيش؟ غرور، أنه غرور. نعم، يعني يغتر به الإنسان ولكنه زائل. أي نعم. ولهذا نقول أنه في مثل هذه الآيات ومثل ما سبق ذكرتم قصة المرأة توفيت رحمه الله في هذا الزمان الشريف رمضان في هذا الموطن الشريف في المسجد وهي في صلاة وتنتظر صلاة، لما يتأمل الإنسان مثل هذه الآية يجد أن فيها موعظة وعبرة، يعني موعظة وعبرة غاية في التذكير. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما الذي يمنعنا من أن نتعظ ونعتبر مثل هذه الآيات؟ هو هذا الرين الذي يكون على القلب. وكلما كان الإنسان من ربه أقرب كان اتعاظه بمثل هذه الآيات أكثر، لا شك. وكلما كانت المعاصي كثيرة على نفسه فإنه يبتعد عن هذه حتى يكره أن يسمع مثل هذه المواعظ، يقع عنده أن يصل لحد الكره. لماذا لا نذكره بخلاف ما هو متمتع به؟ والمشكلة أيضا يا دكتور مساعد هي الحقيقة كأن الآية أو ختام الآية يشير إلى السر في كون الإنسان لا يفوز بالجنة، وفي كون الإنسان لا يتعظ كما ذكرت، ولا أيضا يتذكر حتى الموت أو يتنغص بذكر الموت، هو الانشغال بالدنيا. نعم. ولذلك قال العلماء والحكماء السابقون: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا فكرت، كنت أظن هذا مبالغة، فوجدت أن الإنسان لا يعصي الله إلا من أجل الدنيا، يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بالصالحات والأعمال وغير ذلك، كل هذا بسبب حبه للدنيا. فيجب على المسلم حقيقة أن يحرص على أن يطهر قلبه من حب الدنيا. وليس المقصود أن لا يسعى الإنسان فيها وأن لا يطلب المال، بل المقصود هو ألا تقع في قلبه وألا تزاحم حرصه على الدار الآخرة. ولذلك قال وما الحياة الدنيا إلا متاع، والمتاع إذا ذكر في القرآن فإنما يطلق على الشيء الذي يستمتع به ثم ينفد ويزول. أي نعم، متاعا لكم ولأنعامكم. شوف سوى بيننا وبين الأنعام في متاع، نعم، فيما يؤكل ويشرب من الملذات والطيبات في الدنيا، لأنه يذهب ويزول ولا يبقى. نعم، ولذلك وصف الذين أولئك كالأنعام الكفار الذين لا يهتدون بهدى الله سبحانه وتعالى في قوله سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون، بها. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، أولئك هم الغافلون. والله سوى بينهم بين الأنعام في هذا الجانب، وهو الأكل والشرب والاستمتاع بالحياة الدنيا. صحيح، نحن والأنعام فيه سواء. نعم، فينبغي أن يتميز الإنسان والمؤمن خاصة بأنه ينظر للآخرة وينظر للعاقبة، فتصبح حتى الدنيا كلها في يده وسيلة لتلك الغاية السامية. والحقيقة أنه لا يستطيع ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. يعني لما تتأمل في عبد الرحمن بن عوف مثلا، لما تتأمل في عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف كان من الأثرياء في زمانه، وبالرغم من ذلك كان لا يسبقه أحد في البذل للإسلام. ولذلك أنا أتذكر في معركة تبوك جهز جيش العسرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص، هذه المسارعة. نعم، هذه المسارعة. ما جلس عثمان قال يمكن يمكن يمكن. جمع في القرآن بين أمرين في كونهما يغران الناس، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ما هو الغرور يا دكتور؟ الشيطان. أيوة، إذن أضر شيء على الإنسان في حياته هما هذان الأمران. نعم، الشيطان الذي يوسوس ولا يكف عن الوسوسة، وأيضا الحياة الدنيا. صحيح، تغر الإنسان غرورا شديدا. نعم، وقد جمعها الشاعر فقال إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعداء. نعم، يعني الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا أنه سيتربص بنا ويضلنا ويأتينا من كل الطرق التي تتاح له، عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم. نعم، فلا غرابة أنه يوسوس ويزين. بعد أن ذكر الموت ذكر البلاء. نعم، وكأن هذا يا أخواني تعقيب كما ذكر الدكتور عبد الرحمن على الحلقة الماضية على قصة أحد. يعني إن أصبتم بالموت فكل الناس سيذوقون الموت، إذن ما في مزية. صحيح، إلا أن هناك إنسان يموت من أجل الله وفي سبيل غاية عظمى، وناس إنسان يموت ميتة عادية. جميل، طيب هؤلاء ماتوا انتهوا، طيب الذين ابتلوا صار لهم بلاء. نعم، بلاء في أنفسهم، بلاء في أموالهم، بلاء في أوطانهم، بلاء في أي نوع من أنواع البلاء التي تمر بالإنسان. فعقب بذكر إيش؟ البلاء قال لتبلون، يعني لو سلمتم من البلاء في أحد فإن البلاء ملازم لكم، فلا أن تبتلوا في ذات الله خير من أن تبتلوا بغير ذلك. بالله هل يسلم أحد من البلاء؟ أبدا، كبير الصغير، الملك الوزير الفقير، أبدا. والعجيب لقد خلقنا الإنسان في كبد ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني الذي في سلامة من البلاء هل يظن أنه غير مبتلى؟ أبدا، ما في أحد سلامة سلام من البلاء. لا، بس أقصد بعض الناس مثلا لا يصاب بالأمراض كغيره بكثرة، لكن ليس البلاء في الأمراض فقط. أنا أقول وبعضهم لا يصاب بالفقر مثلا لا يصاب بموت أبنائه. نعم، لا يصاب بأمراض في أبنائه. اللهم هل هذا بمنع عن البلاء؟ لا، بل هو في ما هو فيه أشد من ما هم فيه. نعم، قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالسراء، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني كأن البلاء بالسراء أيضا شديد على النفس. صحيح، لأن تحتاج إلى شكر وتحتاج بالضبط. أحسنت، وهذا والله شديد، ليس يعني سهلا. طبعا اللام في قوله لتبلون للقسم. نعم، لام القسم. نعم، فهذا معناه أنه مؤكد، والنون مشددة. نعم، النون مشددة معها. كانوا أيوة، قال والله لتبلون. أيوة، والغريب أن هذا المعنى تأكيدا لما ذكرناه مرارا. نعم، من أن القرآن مثاني مذكور بقريب من هذه الصيغة في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففيها تفصيل أكثر صح. لكن وهنا فيها وهنا أيضا جاء الصبر وإن تصبروا وتتقوا. أي نعم. لكن فيها تلك الآية تخفيف، قال ولنبلونكم بشيء، يعني لن يتم البلاء. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يجمع البلاء على عبد أن يبتلى في بدنه وماله وأهله ووطنه وإلى آخره، لا، ولكن بشيء يقلبه سبحانه وتعالى بين السراء والضراء حتى يعني الله. ينظر إلى عبوديته في كلتا الحالتين. الله أكبر. وبعدين ما نزل أصلا كما قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما ينزل بلاء إلا ومعه رحمة. وهذا من رحمة الله عز وجل. قدم الأموال على الأنفس، لماذا؟ لأن البلاء فيها أكثر والنفس بها أكثر تعلقا. أي. والنفس تعلق الناس بها. صحيح. سبحان الله. يعني طيب. يقولون المال شقيق الروح. شقيق الروح. نعم. قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، إلى ما تشير هذه الآية دكتور عبد الرحمن؟ تشير إلى ما وقع من أهل الكتاب في معركة أحد وما سيقع منهم على مدار على مدى التاريخ مع المسلمين، وأنهم سيسمعون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أذى كثيرا. ما أجمل التعبير، أذى كثيرا. تعال استعرض التاريخ. أولا الكلمة التي قالها فنحاص اليهودي وأمثاله، إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه كانت أشد على أبي بكر من لو ضربوه، لأنه شعر بألم شديد عندما سمعهم يسبون الله سبحانه وتعالى. وبعض الصحابة كان إذا سمع، يعني كانوا يعرفون المشركين أو المشركون يعرفون أنه إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أشد إيلاما لبلال من إذا سبوه هو، فكانوا يسبون محمد وهو يسمع، أي علشان يؤذونه، يعرفون أنهم إذا سبوا محمد فإنها أشد في أذيته من إذا سبوا هو. أي والله، من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم صدق. ولذلك لما قالوا لبعض الصحابة خبيب بن عدي هل تود أنك في بيتك آمن سالم وأن محمد مكانك في مكة عندما أمسكوه، فقال والله ما وددت أنني في بيتي وأن محمد تصيبه شوكة وهو في بيته. وهو في بيته. الله. من شدة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. فهذا من الأذى الذي يلقاه المؤمنون من أهل الكتاب إلى اليوم. نعم. نحن الآن ما زلنا فيها الآن. أي والله. الذين يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم يرسمونه رسوم كاريكاتورية مضحكة. نعم. ولاحظوا أن المسلمين قد اشتعلوا غضبا لهذا، وهذه من علامات الإيمان. لا شك. نعم. لأن فعلا نحن، أنت لو تسبني ربما لا أتأثر، لكن تسب النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يعني أتحمل. صحيح. وأبو بكر وهو أحلم الناس عندما سمعهم يسبون الله ما تحمل وصفع هذا اليهودي. فأنا أقول هذا من الأذى. أي نعم. ونحن انظر الآن، يسيئون إلى ديننا، يسيئون إلى القرآن. أي نعم. يسيئون إلى المسلمين، يسيئون إلى يعني إلى تاريخنا، إلى عقائدنا، هذا كله من الأذى. والله سبحانه وتعالى يقول لتسمعن بالتأكيد والقسم. نعم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولاحظ أنه قال لتسمعن، إشارة إلى أنه أكثر في الأذية، قضية أنهم يكثرون من إلقاء القول والتهم والإهانات والتاريخ. طيب يا أخواني، الحقيقة لما أكد على السماع بعد البلاء دل على أنه سيكون كثيرا، وعلى أن المؤمنين ينبغي لهم أن وهو جزء من البلاء، على أن المؤمنين ينبغي لهم أن يكونوا ثابتين، لا يتأثرون بهذا الذي يسمعونه من الكفار. العجيب أنه قال أذى، والأذى يا إخواني ليس هو الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه ويقلقه ويخرجه عن وضعه الطبيعي، لكنه لا يضره، بمعنى أنه ما في قتل ولا في دماء ولا في أشلاء. وهو كثير الآن كما ذكرت الدكتور عبد الرحمن، الآن إذاعات الإعلام اليهودي الذي هيمن على العالم يشتغل على هذه القضية اشتغالا كبيرا، فيصمنا بأوصام سيئة ويصفنا بأوصاف بالغة في القبح والبشاعة، وكل ذلك ينبغي لنا ألا نقابله بالظلم والبغي والعدوان والخروج عن المشروع والتعقل. ترى هذا أذى، وغالبا الأذى مثل هؤلاء لا يأتي إلا كردة فعل لما يرى لما يراك عليه من الخير. صحيح، حسد. ولذلك في نظري قدم الذين أوتوا الكتاب على المشركين، مع أن المشركين أشد كفرا من الذين أوتوا الكتاب، لكن الذين أوتوا الكتاب يحسدوننا على ما أوتينا. ولذلك ماذا يفعلون إذا حسدونا؟ صحيح. يسمعوننا، ما أنتم لستم وفيكم وعندكم ورسولكم وإلى آخره، وله لماذا يتزوج 7 9 نساء وأشياء من هذا القبيل التي يريدون فيها أن يستنقصوا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وما أكثر يعني إن نظرت لها من ناحية الشعبية فهي كثيرة على مستوى الإعلام ومستوى المسلسلات والأفلام التي تنتج للإساءة إلى النبي والإساءة إلى الإسلام. ويعني يلتقطون ما يظنونه عيوبا في تاريخنا الإسلامي ويبرزونها في أفلام وفي. وعلى المستوى العلمي تجد دراسات كثيرة لكثير من المستشرقين وكثير من الملحدين والعلمانيين والمرتدين أيضا تضرب على نفس الوتر وتدعي العلمية والحيادية وأنها تنظر إلى هذا الموضوع من منهج علمي، فيطعنون في الدين، يطعنون في السنة، يطعنون في الصحابة، يطعنون في أمهات المؤمنين، يطعنون في قواد المسلمين، في الخلفاء رضي الله عنهم، في عدالة الصحابة إلى آخره. كل هذا دخلت تحت هذه الآية. أيوة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طيب والحل يا رب؟ قال وإن نسكت. تصبروا قال وإن تصبروا وتتقوا، وهذه تكررت كثيرا في هذه السورة. سبحان الله. نعم. يعني في ميدان المعركة قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، في ميدان حتى معركة، هذه معركة أيضا، معركة معارك مستمرة، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني عند الأمور التي يعزم عليها، وأيضا من الأمور الشاقة ليست. نعم. سهلة ليست ولا يطيقها سهل. كل أحد. أي نعم. ولذلك تحتاج فعلا هذه المعارك إلى حسن إدارة وسياسة وأن لا يستفزنا عدونا بالضبط فيها. حسنت. وهذا الآن الذي وقع فيه بعض الشباب هداهم الله، لما سمعوا مثل الإعلام الغربي وهو يسب ويشتم ويفعل، ذهبوا يتصرفون تصرفات ليست من الصبر والتقوى. صحيح. في شيء خارج يعني إطار الحكمة. ما ذنب ما ذنب هذا النصراني المسكين الذي يعيش في البلد الفلاني أن يضرب أو يحرق بيته أو تكسر سيارته لأن الإعلام اليهودي يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. أو غير ذلك، ما ذنبه؟ لا، أنا أذهب إلى الذي آذى وأناظره وألجمه الحجة. أما هذا المسكين الذي ليس له من أمره شيء، صحيح، ما ذنبه في هذا يا أخي؟ وهذا من الـ من الـ من الحكمة، من الحكمة. نعم نعم. حسن إدارة المعركة. يعني الآن هم يريدون أن يستفزوك حتى يزيدوا في الأذى. نعم. وحتى يقولوا للناس، يقولوا للعالم شوفوا هذول المسلمين، شوفوا بالله هذه تصرفات تليق بهؤلاء اللي يدعون الرسالة ويدعون أنهم للناس. صحيح. كافة هذه تصرفات. فعندما تقطع عليهم الطريق خلاص يزداد حنقهم. نعم. ثم ولذلك الحمد لله نحن الآن حان الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لأن فيك عبادة الصوم التي منها وفيها منبع الإحسان. عشر وأي العشر يا شهر العطاء، عشر بها عتق من النيران. فيها من الأيام أعظم ليلة، بشرى لقائم ليلها بجنان، بشرى لقائم ليلها بجنان. فعندما تقطع عليهم الطريق خلاص يزداد حنقهم. نعم، ثم ولذلك الحمد لله نحن الآن يعني كثير من المسلمين الحمد لله من العقلاء أنشأ يعني أحسنوا استثمار هذه الفرص. أولا لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بادرت كثير من الجهات إلى إنشاء منظمات وهيئات للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، تعالوا تعالوا أنت شرذمة، هم أصلا شرذمة قليلة تشيع مثل هذا، تعالوا عند الملايين التي لا تعرف شيء خالية الذهن. أي والله. تعالوا نعرفكم بهذا الشخص الذي يقولون أنه كذا وكذا، تعال هذه حقيقته. أدخل الناس في دين الله أفواجا وكانت سبحان الله خيرا. طبعا ما في شك، هذا من الحسن، هذا من عزم الأمور. أي والله. وحسن إدارتها استثمرناها. أي والله. تعال عند جهة أخرى أرادوا طبعوا مصحف أو ترجمة القرآن الكريم وبذلوها للناس، تعالوا أنتم تقولون أن لأن كما تفضلت حب دفع حب الفضول دفع كثير من الناس الذين لا يسألون عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا يسألون عن الإسلام أن يقولوا ما هذا الإسلام، ما هذا الرسول الذي يتكلم عنه، نقرأ. أيوة. فعرفوا أن الحقيقة غير ما يروج لها هؤلاء الكذبة. ولذلك نقول ولا تسمعن، هذه أصل في الإعلام أو في الحرب الإعلامية. أيوة صح، هذه الآية أصل في الحرب الإعلامية على المسلمين أو في الجهاد الإعلامي. نعم. خلنا نقول إنها في الجهاد الإعلامي، هذه الآية أصل ينبغي على المسلم أن يستحضرها. طيب لاحظون يا إخواني إنه اليهود لما تسنموا هذا الإعلام وأمسكوا بزمامه سلطوا الحرب على المسلمين، ماذا جنى العالم من ذلك؟ أن الناس صاروا لا يعرفون عن المسلمين إلا إرهاب ومشاكل. صحيح. وغير. نعم. ذلك لاحظوا الآن يسأل بعض الغربيين ماذا تعرف عن المسلمين، يقول فلان وخميني مثلا أو عبارات. نعم. لأنهم يبرزون هذه الصور. صحيح. صحيح. التي مثلا ليست مشرفة أو غير مشرقة، وهذا خطير يا أخواني. أنا يقول لي قابلت رجل متخصص في الإعلام في المغرب، قال لي أنت تشوف الإعلاميين الآن إذا جيت تتكلم ما يأخذ لك صورة واحدة، يأخذ لك 30 صورة 40 صورة طع طع طع طع طع طع طع طع طع. يقول تدري لماذا؟ على أساس ينتقص الصورة التي يريد أن ينتقص من خلالها. فقلت يعني وماذا؟ قال شوف الآن غالبا في الصحف الغربية إذا أرادوا أن يخرجوا صورة واحد من علماء المسلمين يخرجونها وهو في مشهد غير جيد. يعني هو لو أراد أن يختار ما يختارها، ما يختارها. صح. يختار الصورة البشعة مثلا وهو يقول كذا. لاحظ لو تلاحظ هذا الصورة الغربية. صح. والله يا إخواني قلت سبحان الله، أنا أقول لماذا لما نطالع في الصحف صح ما نجد صحف يعني صور الدعاة والمسلمين والمؤثرين من أهل الإسلام إلا وهي تعطي انطباع معين، حرب إعلامية. فن الإدارة. صح. أي والله هذه حقيقة. طيب. صدق. صح. وشوفوا هذا ما يستغرب، يعني الآن عندما يأتي عدوك ويكيد لك، أنا صراحة أنا أحترمه لأنه يدير الحرب ضدي بشكل احترافي، لكنني ألوم نفسي لماذا أنني لا أقابله بمثل طريقته. يعني الآن شوف الآن صحيح. الإعلام الإسلامي الآن، الإعلام الهادف، الإعلام الذي تتبناه الدول الإسلامية، ما أحوجه والله إلى التقويم وإلى أن يكون صاحب رسالة وأني فعلا وعندنا قدرة. يعني هل نحن فقراء؟ لا والله. ولا عندنا نقص في الكفاءات ولا أبدا. أبدا. ورسالتنا سامية ونحن أولى أن نكون عالميين في إعلامنا صراحة. نعم. اليهود ليسوا أصحاب رسالة ولا أصحاب تراث ولا أصحاب تاريخ، تاريخهم غير مشرف، حضارتهم زيوجيهم ما لها أي يعني بعد، وبالرغم من ذلك انظر ماذا صنعوا. نحن للأسف أصحاب رسالة سامية وأصحاب مبادئ وأصحاب تاريخ مشرف حقيقة. نعم. وبالرغم من ذلك تخاذلنا أن نبرز هذا التراث وهذا التاريخ وهذا الحضارة في وسائل إعلامنا. في يعني تشوف الآن إعلام بعض الدول الإسلامية والله ما يشرف، ولا تقول هذا إعلام دولة إسلامية ولا دولة غير إسلامية من ما فيه من الانحراف. أي والله. لكن بالرغم من ذلك ولله الحمد بدأت الآن وسائل الإعلام الهادفة في الدول الإسلامية وفي الدول العالم العربي بدأت الآن تنافس. ونحن نقول نحن الآن في طريق إن شاء الله للاسترداد. وحتى تعرفون يعني ماذا يفعل الإعلام وماذا يصنع. أنا زرت أفريقيا فرأيت أن الناس يستجيبون للدين بصورة سهلة جدا. فقال لي بعض الناس ما السبب؟ يا أخي نحن في فرنسا يجلس الواحد منا 10 سنوات ما أسلم على يده واحد، وهو داعية وموفق وقادر وعنده لغة وإلى آخره، ما السر في ذلك؟ قلت الله الذي يظهر لي والله أعلم أن السر في ذلك يعود إلى أمرين. أولا الدعاية الإعلامية المغرضة ضد المسلمين، فتجد هناك نوع من المناعة القوية لدى هؤلاء عن المسلمين، يعني ما كأنه لا يمكن يدخل في الإسلام، حتى لو يقول أنتم على حق لا يمكن أدخل لأنه كل الناس ضدكم. هذه واحدة. والثانية الحسد، لما يقول هؤلاء العرب الذين هذه صورتهم بيأتون بالخير، لا والله ما أتبعهم لو كان الخير معهم. وهذا يمكن يكون الخير منهم وأنا أكون يوما ما تابعا لهم وأرى لهم فضلا علي، لا والله. فيمنعه الحسد من قبول الحق واتباعه. وقد قالها كثير منهم، يقول نعرف أن الذي أنتم عليه حق ولكن لا نستطيع أن نسلم. ليش ما تستطيع أن تسلم؟ لأنه يرى أن في غضاضة عليه. هذا الكبر والحسد مآله عند الله سبحانه وتعالى، وحسد من عندي أنفسهم. أين صدق؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يا رب؟ حسد من عندي أنفسهم. نعم. آية واضحة وصريحة ممن يعرف السر وأخفى سبحانه. صحيح. نعم. صحيح. طيب في قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، قلنا من الأمور التي يعزم عليها وينبغي أن كما ذكرت الدكتور عبد الرحمن يعني يتهيأ الإنسان لأنها شديدة. صحيح. وتحتاج إلى قوة وبأس وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم. كما قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور. أيوة. يعني هذا من الأمور الصعبة والشاقة على النفس وتحتاج إلى أن تعزم عليها وتصبر. نعم. فكذلك هنا أيضا الصبر على الابتلاء ما هو سهل. أي نعم. والمصابرة والاستمرار في هذا وفي رد هذه الحروب وهذه المكائد وهذا الأذى الذي تسمعه، هذا الأذى الكثير يحتاج منك إلى صبر كثير وإلى مصابرة، وهذا الذي ختمت به هذه الصورة. نعم. هذه الصورة العظيمة. نعم. الآن انتقال الحديث إلى اليهود ليس في غرابة، يعني بعد أن انتهى من الذي أنا أتأمل فيه، فهو أقول السورة تحدثت عن معركة أحد أخرجت المنافقين. المنافقين في الحقيقة مرجعهم هم اليهود. وذكرنا هذا قبل حلقتين أو ثلاث. نعم. أنا أريد أن أذكر به. نعم جميل. لأنه نعم. بدأ الحديث مع النصارى. صحيح. ثم دخل معهم اليهود ثم انتقلت الحديث عن أحد. وهذا ترى فعلا التاريخ يؤكد فعلا أن اليهود كانوا مرجعية للعرب، حتى المشركين إذا أرادوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل واحتارت قريش كيف ترد عليه، كيف تستطيع أن تثبت أنك كذاب، فذهبوا إلى اليهود لأنهم كانوا مستشارين، أعطونا مسائل نسأل بها محمدا حتى نعجزه، إنهم أهل الكتاب. أيه. فالله نقل الحديث من المنافقين هؤلاء العملاء إلى أسيادهم القيادة. نعم. وهم اليهود. سبحان الله. وهم بالفعل مرجع لهم في أول التاريخ واليوم. صحيح. واليوم تراهم مرجعهم. نعم. نعم. لما قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، أي لتبينن هذا الميثاق أو هذا الكتاب. نعم. للناس ولا تكتمونه. قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. طبعا اشتروا به ثمنا قليلا له حظ الدنيا المتاع الغرور الذي تكلم الله سبحانه وتعالى عنه. هذه الآية لو تأملتها انظر إلى من آمن من أهل الكتاب، خاصة إذا كان من علمائهم أو أحبارهم أو رهبانهم. سبحان الله تجد مصداق هذه الآية. طبعا هو أهم ميثاق أخذ على هؤلاء هو الإيمان بمحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو خاتم الأنبياء وهو تسليم للرسالة. فتصديقهم به دلالة على أنه قد انتهى العهد إيش؟ العهد الذي كان لأهل الكتاب وابتدأ العهد الذي للعرب. وهذا هو أكبر ما جادل فيه هؤلاء اليهود إلى اليوم والنصارى. صحيح. أينه. وحاولوا إخفاءه إلى اليوم ويحاولون ماذا؟ إخفاءه. حتى إن بعضهم لما ألجم الحجة وقامت عليه من كل وجه وأراد أن يفر قال نعم هو نبي لكن للعرب. طيب. طيب إذا كان نبيا فقد قال إني رسول الله إلى الناس جميعا. صح. إذا لازم أن تصدقه أنت. فانقلبت عليه من حيث لا يشعر وهذه قالها بعض نصارى العرب. صحيح. أي نعم. التأكيد على أخذ الميثاق على أهل الكتاب الحقيقة فيه عدد من يعني البحوث. الأول أنه ورد في سورة البقرة فكان هذا من باب تأكيد المثاني. يعني تثنية. نعم تثنية الشيء. تعرفون الزهراوين البقرة والعمران سورتان كأنهما متكاملتان. يعني نعم يصبان في نهر واحد. فهناك أخذ ميثاق وذكر الله عز وجل النهي عن يعني كتمان شيء مما أوحي إليهم الكتاب. حتى في أول سورة البقرة قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا. لاحظ هنا اشتروا به ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. شوف هذا مخالف. أي نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب انتهى الكلام. هذا في أول سورة البقرة. هنا يأتي في آخر سورة آل عمران قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وهنا سؤال الحقيقة هل هذا خطاب لأهل الكتاب فقط؟ هنا يأتي القياس. أي نعم. نقول هذا الخطاب ابتداء لأهل الكتاب. أي نعم. ثم هو كذلك لمن يصلح له الخطاب. فكل من حمل الكتاب. نعم. كل من كان عنده علم يحتاج إليه الناس لا يوجد عند غيره فإنه يدخل في هذه الآية. أي نعم. لتبينه للناس وتكتمونه. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يتدارى الفقهاء الفتية. أي نعم. فلا تنزل هذه الآية عليهم. أي نعم. مثل ما حصل من قصص عن الصحابة عن بعض التابعين أنه كانوا يدرؤون الفتية كل ما جاءوا سؤال قال اسأل فلان اسأل فلان حتى تعود إلى الأول من ورائهم. يعني من ورائهم. هذا من ورائهم. فهذا لا يدخل في هذا الباب. أي نعم. يعني بعض المفتين لما يسألك تقول له إذ اسأل فلان أعلم مني يقول أنت تعرف مسألة قل نعم أنا أعرفها لكن أفضل لك تسأل فلان. يأتي لك بذلك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا الناس وتكتمونه. يا شيخ ليش تكتموا العلم؟ نقول هنا تنتبه إلى أنه إذا كان كاتم العلم في هذه اللحظة يعني يؤثر. نعم. يعني يورث أمرا جللا فنعم يدخل في هذه الآية. أما إذا كان مسألة من تدارؤ الفتية فلا تدخل في هذا الآية. أي نعم. بل يمدح الإنسان على ذلك. نعم. نعم. كما نعم. كان الصحابة والتابعون يفعلون ذلك. يفعلونه. نعم. جميل. أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي بيان الحق للناس جميعا. نعم. لتبيننه للناس ولم يخص فئة معينة. أي مو في مجالس. وهذه مشكلة أهل الكتاب. أيوة. أو اليهود والنصارى أنهم عندهم خصوصية في العلم. يعني على سبيل المثال التوراة والإنجيل مرت مرحلة كبيرة في تاريخ أهل الكتاب كان مقصورا على الرهبان والأحبار وعموم الناس لا يعلمون. عموم الناس ما يفهمون شيء ولا يعرفون يشرحونه ولا يستطيعون ما يقرؤونه لا يستطيعون أن يفهموا شيء في الكتاب المقدس إلا بواسطة الرهبان والأحبار هؤلاء. الآن طبعا انفتح الباب وأصبح كل يتحدث في الكتاب المقدس وينقدونه ويكذبونه ويردون ما فيه بالأدلة والأحبار والرهبان في صوامعهم وفي أديرتهم يظنون أنهم ما زالوا يحتكرون الدين. عندنا لا مبذول لكل أحد ولا بد. نعم ولا بد ومن حق كل أحد من المسلمين أن يعرف وأن يفهم وأن يتدبر وأن يتأمل. حتى قال عمر بن عبد العزيز لا يهلك العلم حتى يكون سرا. صح. هذه إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرته دكتور عبد الرحمن. ثم أيضا قال هنا لاحظوا أنه قال لا تبيننه للناس وهذه كانت تكفي. لكنه قال ولا تكتمونه للإشارة إلى أن هذا ذنب وهو الكتمان. لأن البعض قد يعني يقول غيري سيبين غيري سيبين، فالله سبحانه وتعالى قال لا لتبينن ولا تكتمونه، فامتناعكم عن بيانه هو كتمان. والأمر الثالث أنه قال فنبذوه وراء ظهورهم. انظر ما أجمل هذا التعبير، أن الله قد أخذ الميثاق على علماء أهل الكتاب أن يبينوا الحق ويظهروه للناس، فماذا كان تصرفهم؟ ما قال فكتموه، قال لاستهزائهم به وحسدهم وجحودهم قال فنبذوه وراء ظهورهم. وهذا لا يقال إلا للشيء غير المهم، الشيء الذي لا تبالي به، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، باعوه بالدنيا بالضبط. أي نعم. وهذه الحقيقة دقيقة جدا في تصرف أهل الكتاب، نسأل الله العافية، أنهم أولا لم يقدروا الله ولم يقدروا الأنبياء ولم يصدقوا موسى الذي جاءهم بهذا التوراة، وإنما كذبوه وردوا عليه ما جاء به. نعم. ونبذوه وراء ظهورهم من أجل الدنيا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذه الآية أخافت كثيرا من العلماء وأطارت النوم عن أعينهم وعرضتهم للمهالك، فقد كان كثير منهم تعرض للمهالك ولمقابلة الطغاة وللصدع بالحق. قال لأن الله أخذ الميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كم هم الذين يعني حاولوا أن يثنوا الإمام أحمد عن أن يجهر بكلمة الحق في قضية خلق القرآن، ولكن عندما يقرأ هذه الآية يسكت الناس، يقول ماذا أصنع بهذه الآية؟ فقد أخذ الله علي الميثاق، يعني نحن قد أخذ علينا الميثاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم مشاهدين الكرام على أن نقوم بحق هذا الكتاب وأن نبينه للناس ولا نكتم شيئا منه ولا نشتري به ثمنا قليلا. أسأل الله لي ولكم ذلك. وفي ختام هذا اللقاء أتمنى لكم لقاء طيبا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير. وباسمكم جميعا وباسم الشيخين أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني الذين معنا في هذا هذا البرنامج الماتع، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم، الأخ المخرج والإخوة المصورين وجميع الإخوة العاملين معنا، نسأل الله أن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام وعن القرآن خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا